والنكران لا شك أنهم الذين نصبوا أنفسهم أولياء على الشرك. والرسل عليه الصلاة والسلام كلهم لا شك لهم العلم والنصر والبيان، وقد بينوا الناس قاتلة اللهم صل وسلم. طيب الآن نقف أكثر واحد لنا معلوم، هل نستمر حتى نكمل؟ نعم؟ ها؟ زين؟ أصل في شكوى أهل السنة والقرآن أهل التعطيل والآراء المخالفة لهما إلى الرحمن. يا رب هم يشكوننا أبدا ببغيهم وظلمهم إلى السلطان، ويلبسون عليه حتى إنه لا يظنهم هم ناصر الإيمان، فيرونه البدع المضلة في قوالب سنة نبوية وقرآن، ويرونه الإثبات للأوصاف في أمر شريع ظاهر نكران، فيلبسون عليه تلبيسين لو كشف له بعدهم بطيان. يا فرقة التلبيس لا حيين ما يرونه الباطل حقا والحق باطلا، هذا التلبيس، هذا يعني التلبيس. يا فرقة التلبيس لا حييتم أبدا وحييتم بكل هوان، لكننا نشكوهم وصنيعهم أبدا إليك فأنت للسلطان، فاسمع شكايتنا وأشك محقنا والمبطل ارجده عن البطلان، راجع به سبل الهدى. هذا عدل يقول أشك محقنا يعني اقبل شكواه وانصره على عدوه والمبطل ارجده عن البطلان، لأن ما دعا المبطلين أن يبلدهم الله أو ما أشبه ذلك، قد أرجده عن البطلان. وهذا هو الخليل، هذا هو الخليل، لأن الله تعالى إذا رد أهل الباطل الحق قوي بهم أهل الحق وزاد عدد المحقين وحصل الخير للجميع، هؤلاء انكفوا عن باطلهم وهؤلاء ازدادوا به عددا وقوة. وما أحسن أن يرجع أهل الباطل إلى الحق ثم يبين الباطل، فتجد أن الله يهدي على هذا الذي رجع من باطل إلى الحق وبين مثلنا ما كان عليه، تجد الله ينصر به أقوام كثيرين من باطل. ونبشركم بخير أن بعض إخواننا الذين في مراكز الإسلامية في البلاد الكافرة يذكرون أنه يرجع إلى الحق من الشباب الذين عندهم شهادات عالية في الدكتورات أو وغيره، لأنهم وجدوا أن ما هم عليه من الباطل يخالف الفطرة السليمة ويخالف ما تطلبه طبيعة الإنسان، فيسلمون ويبينون للناس أن ما كانوا عليه فهو باطل. حدثنا بلال الذين يأتون المراكز، أحدهم كان نصرانيا وأبو قس كبير ومعه شهادة عالية، رجع إلى الحق وبين الباطل، والثاني وهو نصراني والثاني يهودي متوقف يهودي تعرف الحق رجع للحق وبين بطلان المثل. المهم أنه ينبغي لنا أن ندعو لأهل الباطل أن يردهم الله عن باطلهم إلى الحق ليستفيدهم بأنفسهم ويفيد غيرهم، هذا هو العجب الذي نجعل المعلم عكس ما يفعل بعض الجهال إذا رأوا من تمادى الباطل قاموا يدعون عنه، فإذا قيل لهم ادعوا الله لهم الهداية يا الله نهدي، كأنهم يستبعدون قدرة الله على هدايته، والله تعالى قادر على أن يهدي. أرأيتم أن من زعماء المسلمين في صدر الإسلام من كانوا من زعماء الكفر والشرك؟ راجع بي سبل الهدى والطف حتى تريه الحق ذات بياني، وارحمه وارحم سعيه المسكين قد ضل الطريق وتاه في القيان. يا رب قد عم المصاب بهذه الآراء والشطحات والبهتان. يدعون لأهل البدع لماذا؟ الهداية إلى السنة وأن لا يرحمه. أهل البدع بالعكس يدعون بأن يهلك الله أهل السنة ويقضي عليه ويدحره، وهذا هو الظلم والإضلال. هجروا لا الوحيين والفطرات والآثار لم يابوا بذا الهجران، قالوا وتلك ظواهر لفظية لم تغن شيئا طالب البرهان، فالعقل أولى أن يصار إليه من هذه الظواهر عند ذي العرفان. ثم ادعى كل بأن العقل ما قد قلته دون الفريق الثاني. هذا هو أساس عقيدة المتكلمين، أن يحكم العقل. ثم ما العقل الذي يحكم؟ كل واحد يقول عقلي وصواب وعقل الآخرين هو خطأ. ادعى كل بأن العقل ما قد قلته دون الفريق الثاني، أي عقل نزل عقيدتنا التي نعتقدها في ربنا عز وجل بعقل فلان أو فلان أو نقف حائرين. يا رب قد حار العباد بعقل من يزنون وحيك فأتي بالميزان،

نعم نعم هذا غلط مصر أبدا. كل قوم دخلوا في الحسنات, ولذلك الآن نفس الذين أطلوا التجويد يختلفون ممكنهم على وكرة الضائر. أيوة طيب كم بينهم بينهم الآن؟ لا لا ما السؤال لا هل مثل صفات الحروف مقولة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم المتغير؟ وأن تظن مثلا أن الصحابة يقرؤون وعند القرآة يقرؤون الحرف حتى كأنما يعني يتعب الإنسان ويشتد أحيانا يعني يؤدي القطرة إلى اختلاف اللفظ الذي يختلف بالاجتماع وغير من هذا والمجهود وما أشبه ذلك. لا لا مو واجب يكفي أن المدة حتى يعرف أنها من بين الحقين حكمة فقط. كل هذا انتهى تحصيبا لا غلط مش غلط. إذا كان حرف الهمزة لو أنقل الهمزة ولم يمد ما أنفعل لما أحد الهمزة أنفعل لأنه ناقص حرف من القرآن. نعم يا رب قد قالوا بأن مصاحف الإسلام ما فيها من القرآن إلا المداد وهذه الأوراق والجلد الذي قد سل من حيوان والكل مخلوق ولست بقائل أصلا ولا حرفا من القرآن إن ذاك إلا قول مخلوق وهل هو جبرائيل أو الرسول فلان قولان مشهوران قد قالتهما أشياخهم يا محنة القرآن. يجعلون القرآن والمصحف والمداد والورق والجلد الذي هو من الحيوان يجعلونهما يجعلونها سواء كلها مخلوق في القراءة في المصحف مو كلام الله مخلوق. وهل هذا المخلوق هل هو قول جبريل ولا قول محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم وربما يستدل تشبيه بقول الله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. من هذا القائل؟ من هذا الرسول؟ جبريل. وفي الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. من الرسول؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وهل يعقل أن يكون قول واحد لقائلين؟ لا يمكن. إذا ليس لهذا ولا لهذا إلا تبليغا فقط. والأصل أنه قول رب العالمين عز وجل. واضح؟ نعم. انتهى الوقت. والله ودي نكمل البحث هذا. نعم. لو داسه رجل لقالوا لم يطع إلا المداد وكاغد الإنسان يا رب زالت حرمة القرآن من تلك القلوب وحرمة الإيمان وجرى على الأفواه منهم قولهم ما بيننا لله من قرآن. فضيع إلى حد لأنهم يقولون لأفواههم ما بيننا قرآن لله عز وجل كل قول ما بيننا إلا الحكاية عنه والتعبير ذاك عبارة بلساني هذا ومتالون رمالا به إذ هم قد استغنوا بقول فلان إن كان قد جاز الحناجر منهم فبقدر ما عقلوا من القرآن والباحثون فقدموا رأي الرجال عليه تصريحا بلا كتمان. علما إن كان شيء من القرآن جاوز الحناجر فهو بقدر ما عقلوا من القرآن لأن الحكم يدور مع علته. أما إن أبقى القرآن أو الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أو جديد والباحثون فقدموا رأي الرجال عليه تصريحا بلا كتمان عزلوه إذ ولوا سواه وكان ذاك العزل قائدا من الخذلان قالوا ولم يحصل لنا منه يقين فهو معزول عن الإيقان إن اليقين قواطع عقلية ميزانها هو منطق اليوناني. يعني هل فهمتم الآن أن هؤلاء لا يرون الدليل ما يتعلق بأسماء الله وصفاته والقرآن والسنة وش يرونه؟ العقل. وقاعدته أن ما وافق العقل قبلناه لأن العقل أثبته وما خالف العقل نفيناه ولو كان في الكتاب والسنة لأنه مخالف العقل وما لم يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فمنهم من توقف فيه وأكثرهم نفوا فالذين توقفوا قالوا لأنه لا ليس هناك دليل كل واجب الوقف والذين نفوا قالوا لابد من دليل إيجابي من العقل يثبت هذا الشيء هذا يعني ابن القيم وشيخ الإسلام قبله ما كذبوا عليه هذا هو هذه عقيدة المسألة خطيرة جدا. هذا دليل الرفع منه وهذه أعلامه في آخر الأزمان يشير إلى الحديث والأثر الظاهر بأن آخر الزمان يرفع وذلك فيما إذا هجره الناس ولم يعملوا به لم يبقى لبقائه في الأرض فائدة فلا يزيد بقاؤه في الأرض إلا امتهانا له. ولهذا إذا لم يعظم أهل مكة

هذا وثالث هذه الأقسام خير الخلق ذات خلاصة الإنسان يدعو الإله الحق لا يدعو سواه قط في الأكوان والأزمان يدعوه في الرغبات والرهبات والحالات من سر ومن إعلان توحيده نوعان علمي وقصدي كما قد جرد النوعان في سورة الإخلاص ماتان لنصر الله قل يا أيها ببيان ولذا تقدم سورة الإخلاص التوحيد العلمي الخبر إن الله تعالى قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أما العملي القصدي فهو يقول رحمه الله في معتال لنصر الله قل يا أيها يعني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون هذا توحيد القصد يعني لا أعبد إلا الله عز وجل فلا أقصد بعبادتي إلا الله ففي هاتين السورتين نوعا التوحيد ولذا فقد شرعا بسنة فجرنا وكذاك سنة مغرب طرفان ليكون مفتتح النهار وختمه تجريدك التوحيد للديان وكذاك قد شرعا بخاتم وترنا ختم لساء الليل بالآذان وكذاك قد شرعا بركعتي الطواف وذاك تحقيق لهذا الشان تم موضع الآن سنة الفجر من المغرب والوتر الركعة الثانية والثالثة وركعتي الطواف يسن في هذه السنة أن تقرأ قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد ويزال في سنة الفجر أن تقرأ بدلهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية في سورة البقرة وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية في سورة آل عمران ووجه ذلك ما ذكر الملك رحمه الله تفتتح صلاة الليل وصلاة النهار وتختتم بالوتر وفي ركعة الطواف الإخلاص واضح لأنك تعبد ربا واحدا لا بيت واحد وهذا المكان هو الذي أعلن فيه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد فهما إذا أخوان مصطحبان لا يتفارقان وليس ينفصلان فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن أو بعض أوصاف الكمال له فحقق ذا ولا تسرع إلى النكران يعني لا تستعجل في رد الشيء الذي لا تدركه في أول مرة لا تستعجل في رد بل تأن وانظر ما وجه هذا القول لأنه لو قال قائم كيف يكون تعطيه شرك إذا تعمل وجد أنهما إيش قلنا إن البتار برد شيء لم تحب علما به سبب إلى حرمان اللهم نعم هل الإفراد التوحيد نعم جديد يعني تكرار هذا بعض المقال مثل ما قلت توكيد لأن المقال مثل ذلك وبعضهم قال لا الأول المعقول والثاني الجبال يعني لا أعبد الذي تعبدونه والثاني لا أعبد من بلده في آخر موضع النفس ايش يقول في نفس الصلاه ما اعرف قد في الطبع نعم تعرف الطبع شاف نعم يعني انك تقول كيف صارت الطبع حلال كذا طيب من الذي يحلل ويحرم من الله ورسوله لنفرض انها داخله في قوله عليه الصلاه والسلام نعم انه نهى عن كل ذي ناب من السلام لنفرض انها داخله فيها الا يجوز الاستثناء الا يجوز الاستثناء بس انت يعني اذا تنزلنا غايه التنزل فتكون هذه مستثناء على ان بعضهم فرق قال ان الضبع لا يمكن ان تعتدي على احد الا اذا حاشها الانسان او اذا كانت جائعه جدا لكن ربما تختلف ضبع الجزيرة عن ضبع أفريقيا يمشي نعم الضبع عندكم ياكل آدمي سبحان نعم ها صحيح يمكن دائما جوعان الصدر نعم ايش نعم فهل لا هذا مسلم ما معقول عنه وأيضا طواف القبور ليس شركا دعاء القبور هو الشرك أما طواف القبور فهو بدعة لا شك ما لم يعتقد أنه يتقرب إلى هذا الميت بهذا الطواف فيكون صرف عبادة لغيره أما مجرد الطواف مثلا القبر إما جهلا مع الناس